بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى كتاب الزكاة من متن أبي شجاع رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة تأتي بعدة معان، تأتي بمعنى النمو والزيادة، وتأتي أيضا بمعنى الخير وكثرة الخير، وتأتي بمعنى البركة، وتأتي أيضا بمعنى الطهارة، قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من الأدناس ومن المعاصي. وكذلك قد تأتي بمعنى تزكية النفس، كما قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم. هذا من معانيها في اللغة، وإذا رجعتم إلى معاجم اللغة ستجدون أيضا معان غير هذه المعاني. أما في الشرع وعند الفقهاء ما معنى الزكاة؟ قال العلماء: الزكاة هو مال مخصوص، لأنه سيذكره المؤلف بالتفصيل هذا المال المخصوص وأنواع الزكاة، أو قدر مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص، ويقصدون بالوقت إذا دار الحول. وطائفة من أهل العلم ترى أن نزيد وأن نضيف زيادة التعبد لله، لأنها عبادة، التعبد لله بإخراج مقدار مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. ليس كل شخص تجب عليه الزكاة، كما سيذكر المؤلف ذلك أيضا. إذن هذا معنى الزكاة في اللغة ومعناها كذلك في الشرع. أما وجوبها وفرضيتها فبالإجماع، أجمع العلماء على فرضيتها ووجوبها، وأنها ركن من أركان الإسلام، وهذا بالكتاب، أدلته من الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقد قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر. ولهذا العلماء عندما يذكرون الزكاة يقولون هي قرينة للصلاة، لأنها كلما ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة. وجاء أيضا: خذ من أموالهم صدقة. قالوا الصدقة هذه هي الزكاة الواجبة التي أمر الصحابة والناس أن يؤدوها لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو للخليفة من بعده، كما صنع الصديق رضي الله عنه وهو ولي الأمر. كل من كان وليا للأمر هو الذي يجب أن يأخذ الزكاة ويعطيها لأصحابها أو يؤديها لمصارفها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن السنة، وهناك آيات أخرى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهكذا. وكذلك من السنة: بني الإسلام على خمس في الصحيحين من حديث ابن عمر، وذكر الزكاة. هذه النصوص نكتفي بها على فرضية الزكاة. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن قدامة، كلهم نقلوا الاتفاق على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، والقرطبي أيضا في الجامع. بقي: ما حكم من ينكر الزكاة؟ طائفة من أهل العلم قسمت هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة ولا يؤتونها، إما أنه لا يؤدي الزكاة لجهله بها فيحتاج من يعلمه ويقيم عليه الحجة ويبين له، عاش في بيئة بعيدة في قرية في مكان لا يعلم بوجوب الزكاة أصلا، لهذا ما أداها، فيعلم، فإذا علم وأقيمت عليه الحجة بعد ذلك يكون يجب عليه أن يؤدي هذا الفرض. فإذا علم ولم يؤدي هذا الفرض ما حكمه؟ على أيضا قسمين، إما أنه ينكر ذلك ويقول الله ما افترضها علي ولا أؤمن بذلك فيجحد وجوب الزكاة، هذا كافر بإجماع العلماء ومرتد ويجب قتله لردته ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، فإن مات لا يصلى عليه ولا يترحم عليه، وإن تاب فبأحكام توبة المرتد. كيف تكون توبة المرتد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح في البخاري وفي غيره: من بدل دينه فاقتلوه، على خلاف بين العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب، والصحيح أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، يعني أنه كفر بالله العظيم فيذهب إلى جهنم أبد الآبدين. هذا بالنسبة إذا أنكرها وجحدها. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل نفسه رحمه الله، فقد نقل الاتفاق على كفر تارك الزكاة جحودا، وكذلك الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن جاحدها كافر. بقي القسم الثاني وهو الذي لا يجحد لكنه لا يؤدي الزكاة بخلا وتكاسلا ومحبة في المال، فلا يؤديها ولا يؤتيها في مصارفها، فما حكمه؟ فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان هناك بعض الروايات في مذهب أحمد على القول بتكفيره، والصواب أن هناك من نقل الاتفاق أيضا على عدم تكفيره. مسلم فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، عرفنا حكمه، كيف يتعامل معه ولي الأمر؟ ماذا يصنع به؟ على ثلاثة أقوال مشهورة عند الفقهاء. فطائفة من أهل العلم وهو مشهور مذهب الحنابلة ترى أنه يستتيبه ويطلب منه التوبة من هذه الكبيرة، فإن أبى وأصر على تركها يقتل عند الحنابلة، يقتله ولي الأمر. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أقاتل فيؤتى به فينصح ويبين له ويذكر بالله، فإن أبى قاتله ولي الأمر. كيف يقاتله؟ قالوا يقتله، لأن أبا بكر الصديق أيضا استدل بهذا الحديث وقاتل الذين منعوا الزكاة. عمر عندما قال: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ إذن الاتفاق حاصل أنهم مسلمون، لم يقل له أبو بكر الصديق: لا يا عمر هم كفار كفروا. الاتفاق حاصل بين أبي بكر وعمر والصحابة أن الذين منعوهم مسلمون لكنهم ارتكبوا كبيرة، فقال أبو بكر الصديق: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر استدل عليه بالحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال: إلا بحقها. لم يطلع أبو بكر الصديق على رواية ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، ما كان يعلمها، ولا كان عمر أيضا يعلمها، إنما من فقه الصديق استدل عليه بقوله: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فكان يقول له: إلا بحقها يا عمر. والزكاة من حق المال، يعني مالهم فيه حق وهو الزكاة. فعمر ابتداء رأى أن يخالف الصديق ويبين له أنهم مسلمون، ثم شرح الله صدره لقول الصديق فأجمع الصحابة على قتالهم، لأن الذين قاتلهم أبو بكر وقاتلهم الصحابة على قسمين: قسم ارتد وكفر ورجع إلى الجاهلية وإلى عبادة الأصنام، سواء رجوع إلى ما كانت عليه قريش أو رجع إلى اعتقاد أن مسيلمة أو أن طليحة الأسدي أو أن سجاح التميمية صاروا أنبياء فصاروا يتبعونهم، فيقولون: محمد نبي، لكنه لكم أنتم يا أهل قريش، ونحن أيضا عندنا في اليمامة من مسيلمة الكذاب أيضا هو نبي، فهذا نبي وهذا نبي، وسجاح كذلك من بني تميم نبية، وكذلك طليحة الأسدي من بني أسد كذلك نبي. فهؤلاء تبعوا طليحة وهؤلاء تبعوا سجاحا وذاك تبع مسيلمة الكذاب، وكان أكثر من تبعه الناس مسيلمة الكذاب، تبعته بنو حنيفة في اليمامة وهم آلاف مؤلفة وصدقوا بنبوته المزعومة. قاتلهم الصديق وهم كفار مرتدون. أما الذين منعوا الزكاة لم يرتدوا ولم يكفروا ولم يتبعوا أحدا بنبوة أو شيء من ذلك، إنما قالوا هذه الزكاة كنا نؤديها للنبي عليه الصلاة والسلام وقد مات عليه الصلاة والسلام، والله قال خذ من أموالهم، فالصديق مثلنا مثله ليس هو بنبي، فهذه أموالنا نصنع بها ما نشاء. فقاتلهم أبو بكر الصديق. الشاهد ما هو؟ اتفاق الصحابة على إسلامهم، بدليل أن عمر لما قاتلهم كان يعتقد بإسلامهم، فقاتلهم أيضا وهو يعتقد أنهم إيش؟ مسلمون. هذا هو الدليل على القتال، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه يقتل إذا أصر على منعها. طائفة من أهل العلم تقول لم يصبر على السيف إلا وهو يعتقد أنها غير واجبة، يعتقد أنها لا تجب عليه. هل يعقل أن يأتي ولي الأمر بالسيف ثم يعرض عليه السيف يقول له تؤدي الزكاة أو أقتلك؟ فيقول لا أؤدي الزكاة، اقتلني. قالوا هذا يدل على أنه يعتقد أن الزكاة ليست واجبة، وإلا لم اختار السيف على أن يؤدي الزكاة. وهذا قرره شيخ الإسلام تيمية في أكثر من موضع، أن الذي يعرض عليه السيف حتى يصلي أو حتى يؤدي الزكاة فلا يفعل، هذا يموت مرتدا ولا يقال أنه مؤمن. مع ذلك الحنابلة لا تكفره ولا تقول ذلك، فمذهبهم أنه مات حدا وليس ردة. هذا هو المذهب الأول وهو الصواب. بقي القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أنه لا يقتل ولا تؤخذ منه الزكاة قهرا، إنما يسجن، سجنوه حتى يؤدي الزكاة فيبقى في سجنه حتى تارك الصلاة. مذهب أبي حنيفة على هذا أنه يحبس حتى يصلي حتى يؤدي الزكاة. والزكاة هل تؤخذ منه قهرا؟ عند أبي حنيفة لا تؤخذ. لماذا؟ يقول لأن الزكاة عبادة، فإذا أخذتها قهرا ما تعبد بها، ما الفائدة من أخذها؟ فلا تؤخذ منه الزكاة عند أبي حنيفة، بخلاف مذهب مالك والشافعي يرون أن الزكاة تؤخذ منه قهرا، وزد إلى ذلك أنه يضرب ويعزر لأنه ترك الزكاة بخلا. هذه هي أشهر المذاهب عند الفقهاء الأربعة. ماذا؟ إما أن يتوب، فإذا ما تاب يؤخذ منه المال قهرا. بقي مذهب رابع في المسألة وهو مشهور عن بعض المحققين ونسب أيضا إلى أهل الحديث، أنه مع أخذ الزكاة قهرا منه يؤخذ نصف ماله، وهذا الأخذ عبارة أيضا عن تعزير، فالتعزير يكون بالضرب ويكون كذلك بالأذية له بأن يعزر ضربا ويؤخذ نصف ماله، وهذا أيضا تعزير لكنه تعزير بالمال. وقد جاء فيه حديث حسن بمجموع طرقه، وفي هذا الحديث وإن آخذ نصف أو شطر ماله عزمه من عزمات ربنا، يعني عزمة أي أمر من أوامر الله، العزيمة بمعنى الشيء الواجب. قالوا إذن هذا شيء زائد حتى يمتنع مرة أخرى من أن يفعل هذا، لأنه هو لماذا منع الزكاة؟ بخلا، فنعامله بنقيض قصده فنأخذ نصف ماله تعزيرا مع أخذ الزكاة قهرا. هذا مذهب رابع في المسألة، واستدلوا بهذا الحديث الحسن عند أبي داود وعند أحمد وعند غيره بمجموع طرقه، وقد حسنه الألباني وغيره. إذن عرفتم المذاهب في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب هو مذهب من؟ أحمد. لماذا؟ لفعل الصحابة، أجمعوا على قتالهم، أجمعوا رضي الله عنهم على قتال الذين منعوا الزكاة، ولم يختلف قولهم في ذلك، ولم يختلف قولهم رضي الله عنهم في ذلك. والدليل قول الصديق، لهذا قالوا أيضا تقاس على الصلاة، أليس أيضا الصلاة صاحب الصلاة التارك لها يقتل؟ قالوا كذلك أيضا هذا يقتل، لأن مالك والشافعي وأحمد في ترك الصلاة يتفقون على أنه يقتل، لكن الخلاف هل يقتل حدا أو ردة في الصلاة. أما أبو حنيفة فالقول عنده مضطرد في الصلاة وفي الزكاة، لا يقتل إنما إيش؟ يحبس تعزيرا، مع أن أبا حنيفة والشافعي ومالكا يذهبون جميعا إلى أنه إذا قتل لا يقتل ردة، هو مسلم لكنه فاسق بخلاف مذهب أحمد هو الذي يرى بكفر تارك الصلاة، وجاءت نصوص كثيرة على قتله، قد تصل إلى 10 أحاديث عن جمع من الصحابة، بعضها فيها الضعيف فيها الحسن فيها الصحيح، لكن لا شك ولا ريب أن الصواب أنه يقتل، كذلك تارك الزكاة يقتل. عرفنا الآن الحكم في ذلك وانتهينا من المسألة، مع أن المؤلف كما سيأتي في الحقيقة لم يتطرق إلى هذا، لكن لابد أن نتطرق إلى هذه المسألة، مسألة حكم تارك الزكاة. قال المؤلف بعد أن قال كتاب الزكاة، قال: تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. إذن ذكر 5 أصناف من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وسيفصل بعد ذلك كل مال سيتكلم عنه بالتفصيل وما هي شروط الوجوب. قال: فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه التي تعرف ببهيمة الأنعام. ولا شك أن النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بأخذ الزكاة من هذه الأصناف 3. سيأتي خلاف ولعلنا لا نذكره لأنه من مفردات مذهب الحنابلة في بقر الوحش، هل تدخل في الزكاة أو لا تدخل؟ هل هي بقر فيؤخذ بالمعنى أن هذه بقرة فتدخل في النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في البقر وهذه بقرة وهي يقال لها بقر، أما سميت وحش لأنها مستوحشة من الإنسان لا تستطيع العيش معه، مثل الحمار الوحشي، لماذا سمي بالوحشي؟ لا يعيش مع الإنسان لا يألفه، بخلاف الحمار الإنسي سمي إنسي لأنه مع الإنس، وكذلك بقر الوحش تكون في البرية ولا تتعايش ولا تألف الإنسان، فهل هي أيضا يجب فيها الزكاة؟ سيأتي أن الجمهور يرون أنها لا تجب فيها الزكاة الجمهور. قال: المواشي، لماذا سميت المواشي بالمواشي؟ جمع ماشية، لماذا أطلق عليها؟ لأنها تطلق فتمشي للأكل مثل كل الدواب التي تمشي وتتحرك. قال: وهي فأما المواشي، الآن سيفصل، بدأ بأول مال وذكر أنه 3 أجناس: الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها، يعني المواشي سيتكلم على هذا المال، وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام، يعني المقصود متى تجب الزكاة على هذا الرجل إذا كان مسلما ملك هذه المواشي وهو مسلم. طيب والكافر؟ الكافر لا يقال أنها لا تجب عليه الزكاة، هي واجبة عليه وسيعاقب يوم القيامة بتركه للزكاة، لكن هل نطالبه بالزكاة؟ الجواب لا نطالبه، لأنها لا تصح منه بسبب كفره. وهذه هي المسألة المشهورة عند الفقهاء وعند الأصوليين، الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ قد تكلمنا عنها كثيرا في عدة مسائل، والصواب أن يفرق ويفصل فيها. ماذا تقصد أنهم مخاطبون؟ إذا قال قصدت أنهم يؤدون الزكاة يؤدون الصلاة، نقول له لا، غير مخاطبين بهذا، لا يطالبون لا بصلاة ولا بزكاة، لأنهم ليسوا أهلا لهذه العبادة بسبب كفرهم، ولا تقبل منهم إذا فعلوها وهم في حال الكفر. أما إذا قصدت مخاطبون بفروع الشريعة أنهم مأمورون وأنهم سيعاقبون يوم القيامة بسبب تركهم، فنعم هم مخاطبون، فسيعاقب لكفره وردته، وسيعاقب لتركه للصلاة وتركه الزكاة وتركه الحج وقطيعته للأرحام وشربه الخمر وكل ذلك سيعاقب عليه، لأنه خالف أمر الله وارتكب المناهي، فيعاقب على كل ما يفعله. لا يقال هو كافر لا يعاقب، بس يعاقب على كفره، على كفره ولتركه الأوامر كلها. فلهذا قال الإسلام، فالكافر لا تقبل منه الزكاة ولا الصدقة ولا شيء من ذلك. وإذا فعل خيرا تصدق أو أنفق فهذا الله عز وجل يعوضه في الدنيا، يعطيه طعمة في الدنيا يعيش فيها. وما ربك بظلام للعبيد، حتى الكافر لا يظلمه، يقيم معه العدل. ولهذا لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن جذعان، رجل في الجاهلية مات على كفره وعلى شركه. فسألته: يا رسول الله، كان يفعل وكان يصل الرحم وكان يتصدق، فهل هذا نافعه؟ هل ينفعه يعني يوم القيامة؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمن بالبعث ولا آمن بيوم الدين ولا آمن أن هناك قيامة، فهذا كافر لا ينفعه. لكن هذا الرجل ماذا سيعوضه الله؟ يعوضه الله في الدنيا بسبب أنه أحسن، والله عز وجل يكافع على الإحسان. وكما قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، أنه يحسن إلى من أحسن إليه ويكافئ من وقف معه ولو كان كافرا ولو كان كافرا. وأوضح مثال المطعم بن عدي الذي مات على كفره، لما أسر من أسر عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وهم 70، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له، لتركتهم له، في بعض الروايات عند البخاري في الصحيح. كافر وسيطلق الأسرى له وهم كفار. لماذا؟ لأنه قد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقالوا مرتين أحسن إليه: مرة عندما جاء إلى الصحيفة فمزقها، وهي الصحيفة التي فيها مقاطعة بني هاشم، ومرة لما ذهب إلى الطائف وعاد إلى مكة أرادت قريش أن تمنعه فوقف المطعم وقال: ليدخلن محمد، كيف يمنع من بلده؟ فقال: لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. إذن هذا الشرط من الشروط أن يكون مسلما، فلو كان كافرا لا يطالب بالزكاة. بماذا يطالب الكافر إذا كان عائشا أو كان يعيش في بلاد المسلمين؟ بالجزية، لأنها هي التي تؤخذ عن الكفار ويعيش مع المسلمين بالشروط المعروفة في كتب أهل الذمة. قال: والحرية، يعني أن العبد لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه هو نفسه مملوك، مملوك لمن؟ لسيده. فلو كان عنده مال فماله ملك لمن؟ لسيده. والملك التام، ويقال الملك التام، يعني لا يكون هذا الملك للمواشي أو لأي نوع من أنواع الزكاة فيه نقص لا يستطيع أن يتصرف فيه. وضربوا عدة أمثلة في ذلك، ومنه مال الدين. لو كان عندك مثلا مال وهذا المال دين، وصاحب الدين الذي عنده يماطل ولا يأتي به، فهل تزكيه؟ لا تزكيه، لأن هذا مال ليس لا أملكه وليس ملكا تاما. نعم هو يقر، يقول: نعم مالك عندي، لكن أعطيني. فإذا به يماطل، وقد يكون غنيا، لأن الغالب المماطلة تأتي من من؟ من الغني، ما تأتي من الفقير. الفقير ما عنده شيء، فنظرة إلى ميسرة. أما الغني هو الذي يماطل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مماطلته وما يفعله ظلم، يحل عرضه وماله. قال: والنصاب كذلك، لا بد أن تبلغ هذه المواشي النصاب، وهو مقدار معين سيتكلم عنه المؤلف أيضا بالتفصيل، مقدار معلوم يجب فيه الزكاة، في البقر كذا، في الغنم كذا، في الإبل كذا. والحول، أن يدور العام على هذه المواشي سنة كاملة يدور عليها أو تدور عليه السنة، فإذا دار الحول كاملا يعني سنة كاملة وجب فيها الزكاة. وإذا توالدت أو صار هناك يعني تكاثر، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، فتحسب مع حساب الأصل، يعني لا يقال هذه ولدت في الشهر الفلاني، تحسب مع أصلها. فإذا وجبت الزكاة في هذه الأصول ودار عليها الحول ومعها مواليدها ومعها المواليد مواليدها، فتضم إلى الأصل وتخرج الزكاة كاملة. قال: والصوم، الصوم هذا هو الذي اشترطه الجمهور، وهو الصواب في ذلك، أنه من شرط المواشي، من شرط زكاة المواشي أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ تخرج إلى المرعى فتأكل من المرعى. أما إذا كان هو الذي يأتي بالطعام لها ويتكلف ويشتريه، فهذا ليس عليه زكاة، وهذا يبين سماحة الشريعة وأنه ليس فيها حرج، مع أنه عنده من الإبل الشيء الكثير أو من الغنم، لكنها ليست سائمة، لا تسوم وتخرج وتأكل من المرعى، هو الذي يتكلف ويشتري لها، فإن حصل ذلك واشترى لها وتكلف لطعامها فليس فيها زكاة، لأنه من شرائط الوجوب السوم. وهذا فيه نصوص صحيحة صريحة في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم ولا فرض الزكاة إلا على السائمة خلافا للمالكية. ولهذا قلت هو مذهب الجمهور، المالكية لا يشترطون هذا الشرط ويقولون سواء كانت سائمة أو غير سائمة تجب فيها الزكاة. طيب والنصوص التي جاءت في السائمة؟ كما في البخاري: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40، فنص على السائمة. قالوا هذا في الحقيقة القيد ليس المقصود به أنها لا بد أن تكون سائمة، ليس شرطا. القيد الذي ورد في أنها سائمة خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وهذا غير صحيح، بل لها معنى، والصواب قول الجمهور، ولأن النصوص ذكرت أنها تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فلا يجب فيها الزكاة. إذن الصواب مذهب جماهير الفقهاء على اشتراط السوم. قال بعد ذلك: وأما الأثمان، انتهينا من شروط الزكاة في المواشي: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم، كلها شروط صحيحة. قال: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة. هذا في زمنهم، أما الآن انتشرت الأوراق النقدية وهي ليست لا من الذهب ولا من الفضة، مع أنهم يقولون أصولها ما من عملة إلا ولها أصل، إما أن يكون بالفضة أو الذهب. هذا إذا نظرت يعني في كلام الذين عرفوا بالاقتصاديين أن كل العملات في الدول ما من عملة إلا ولها أصل، إما أن يكون ذهب أو فضة، ويكون في بعض البنوك. لكن إن كان الأمر حقيقة كما يقولون، لماذا عندما تحصل شيء من الفوضى في بعض الدول أو من هذه المظاهرات تجد العملة تنزل إلى الأرض؟ أين الأصل الذهبي أو الأصل الفضي؟ لأن الذهب في أصله هو من المثمنات، فثمنه فيه ذهب ذهب، وذاك فضة فضة، أليس كذلك؟ هي قيمته موجودة فيه، لهذا كانت هي رؤوس الأثمان، بخلاف الأوراق النقدية تعارف الناس على ثمنيتها، ولا هي ورقة ورقة، هل الورقة لها قيمة؟ ليس لها قيمة. شيخ الإسلام يقول: لو جاء الناس وتعارفوا على الجلد، شفت الجلد، أنه له قيمة، صار له قيمة وصار يجري فيه الربا والزكاة. لماذا؟ العرف. هكذا الأوراق النقدية لما صارت لها قيمة ألحقت بالنقدين، الزكاة، الربا، تشتري بها وتبيع ويجري فيها كل ذلك، كل تلك الأحكام. فهنا ما ذكر إلا الذهب والفضة. لماذا؟ في ذاك الزمن كان الذهب هو الذي يشترى به، فتضرب العملة من الذهب وهو الدينار، وتضرب كذلك ويضرب الدرهم من الفضة، فكان دينار ذهبي ودرهم فضي إلى قريب، حتى في المملكة إلى قريب، وعندهم إلى الآن موجود الريال السعودي الذي هو من ذهب أو من فضة، لكن الآن تغيرت، جاءت هذه الأوراق النقدية فحلت محلها. قال: الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام تكلمنا عنه، والحرية تكلمنا عنه، والملك التام تكلمنا عنه، والنصاب تكلمنا عنه، والحول أيضا تكلمنا عنه. التفصيل كم هو النصاب سيأتي في كل واحدة. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشر عليها. هذا بالنسبة للزروع، لأنه قال زروع وثمار. هذه المسألة مسألة ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة مما يخرج من الأرض. المؤلف لما ذكر الشروط قال: وأن يكون قوتا مدخرا، هذا الذي نريده. أما الأول مما يزرعه الآدميون، واضح إذا ما زرعه الإنسان وليس له علاقة به فلا تجب فيه الزكاة، لأنه ما زرعه وليس قد يكون ليس من ملكه. أما جاء وزرعه في مزرعته ثم خرجت هذه الثمرة إن كانت قوتا مدخرا وجبت فيها الزكاة. ما معنى القوت المدخر؟ قوت يقتات يؤكل ويدخر، يبقى معك الشهر والشهرين إلى السنة، مثل الحبوب وهي أشهر ما يضرب به المثال، القمح والحنطة والشعير والأرز وإلى آخره. كلما كان قوتا تقتات عليه وتدخره فتجب فيه الزكاة، هذا المذهب. وعلى هذا أكثر الفقهاء والعلماء، إلا أن أحمد يضيف أمرا فيقول ومما يكال، يعني إذا كان يوزن أو كان لا يكال ولا يوزن، كان يعد بالحبة، فعند أحمد هذا لا تجب فيه الزكاة. والصواب هو مذهب الشافعي ومعه مالك، أن القوت المدخر الذي يخرج من الأرض وأنت تزرعه وقد بلغ النصاب، هذا الذي تجب فيه الزكاة. جاء أبو حنيفة وقال كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، كل شيء إلا الحشيش والحطب والقصب، وهذا بالاتفاق، ما في أحد يقول أن الحشيش تجب فيه الزكاة أو القصب أو الحطب، بالاتفاق لا تجب فيه الزكاة. كما أنهم اتفقوا على أربعة أصناف جاء ذكرها في حديث معاذ وأبي موسى الأشعري، ما هي الأربعة الأصناف؟ الحنطة والشعير والزبيب والتمر، الزبيب الذي هو العنب. هذه الأربعة الأصناف بالاتفاق أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها، ما في أحد يخالف إلا ابن حزم. ابن حزم أخرج العنب فيقول هذا ليس فيه زكاة، الزكاة فقط في الحنطة والشعير والتمر، ما قال أحد بقول ابن حزم إلا هو رحمه الله، لا يلتفت إليه. لكن هذا القول له علماء قالوا به أنها فقط نقتصر على الأربعة، هم مجمعون، لكن هل يزاد على الأربعة؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة كلهم يزيدون على خلاف بينهم، وبعضهم اقتصر على الأربعة، ومنهم داود الظاهري، داود يقول فقط جاء النص بالأربعة نقتصر عليها. هذا يذكرنا بمسألة إيش؟ الربا. أليس الربا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في ستة؟ التمر بالتمر والملح بالملح والطعام بالطعام الذي هو الحنطة. هذا الخلاف مثله، هل نقتصر على الستة في الربا ونقتصر على أربعة في الزكاة أو لا نقتصر؟ جماهير العلماء يقولون لا، غير صحيح، لا نقتصر. هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، لأنه هل يعقل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع فيذكر لك كل أصناف البر وكل أصناف السلت وكل أصناف القمح وكل أصناف التمر والحمص والباقي؟ لا، لكن يضرب المثال فيقاس عليه، وهذا كثير في الشريعة. فلما ذكر الأربعة الأصناف في بعض النصوص، وأن أبا موسى وأن معاذا أخذوا عندما ذهبوا إلى اليمن من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ففهم هؤلاء أننا نقتصر على الأربعة، وهذا غير صحيح. إنما ما كان قوتا مدخرا، لأنه ما هو أقوى دليل عندكم على الاقتصار على الأربعة؟ قالوا حديث عند الدارقطني في سننه، وعند الحاكم في مستدركه، وعند البيهقي في سننه. هؤلاء الثلاثة أخرجوا الحديث بلفظ قال لأبي موسى ومعاذ لا تأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. هذا الحديث إذا نظرت إليه قوي في الاقتصار على الأربعة، أليس كذلك؟ لأنه جاء النهي ثم جاء الاستثناء لا تأخذ الصدقة إلا. هذا هو أقوى دليل لمن ذهب إلى أنه تجب الزكاة فقط في هذه الأربعة، والحديث لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه انفرد به طلحة بن يحيى، مع أنه أخرج له مسلم في الصحيح وأخرج له أصحاب السنن، ومنهم من وثقه ونص على توثيقه، ومنهم ابن معين. لكن عندما تقرأ له الترجمة وافرة ستجد أن بعض العلماء يضرب فيه، مثل البخاري يقول طلحة منكر الحديث. منكر، ما معنى منكر الحديث؟ خاصة في رجل قد وثق أن له غرائب، له أشياء ينفرد بها وهي منكرة، هذا من مفرداته، لأنك لو جمعت طرق الحديث وألفاظ الحديث لا تجد هذا اللفظ لا تأخذ الصدقة والخطاب لأبي موسى ومعاذ إلا من أربعة أصناف كذا وكذا وكذا. وفيه ضعف آخر، لكن الضعف الآخر قد ينجبر له من تابعه. الحديث في مسند أحمد لكن ليس بهذا اللفظ. الذي جاء في المسند وجاء في بعض كتب الحديث أنه ذكر أن أبا موسى وأن معاذا أخذوا من أهل اليمن كذا وكذا وكذا، وهذا ليس فيه الاقتصار. هذه الأنواع المشهورة في اليمن فأخذوا منهم. وجاء أيضا من طريق طلحة نفسه أن معاذا وأبا موسى، طيب طلحة لم يلتقي بمعاذ، قالوا إذن هذا منقطع فهو ضعيف لأنه أصلا لم يلتقي بهم. لكن هذه العلة، علة الانقطاع، جوابها أن طلحة صرح بأنه وقف على كتاب معاذ، وفيه أنهم أخذوا الزكاة من أهل اليمن من كذا وكذا، وذكر الأربعة الأصناف. وهذا يسمى إيش عند أهل المصطلح؟ الوجادة، وهي صحيحة وهي من التلقي في الحديث، لكن أهم شيء أن يكون الكتاب صحيحا. الكتاب ثبت أنه لمعاذ ولا يسمى هذا انقطاع لأنه وقف على كتاب معاذ، وهذا كثير. وأشهر هذه الكتب كتاب عمرو بن حزم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث لا يصح، مع أن كثير من الفقهاء ومن التابعين قالوا بهذا القول، رأوا أنه يقتصر على الأربعة. أما أبو حنيفة لماذا جعل في الكل، كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة إلا الثلاثة الأصناف الحطب والحشيش والقصب؟ قال لأن الله عز وجل في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن الحشيش الحطب قال هذا خرج بالإجماع، أجمع الفقهاء على أنه لا زكاة فيه، وغير ذلك من النصوص العامة. وآتوا حقه يوم حصاده، قال إذن أي شيء يحصد تجب فيه الزكاة. خذ من أموالهم، وهذا مال، وبقي يستدل بالعموم. وقد رد عليه ردا علميا نفيسا ابن القيم في إعلام الموقعين، واستدل بالسنة أيضا فيما سقت السماء العشر. انظروا، سقت السماء يعني أي شيء تسقيه السماء وخرج زرعا يجب فيه الزكاة. الخضار، الفواكه، طيب هذه الخضار والفواكه هل هي مما يقتات؟ الجواب لا. هل هي مما يدخر؟ الجواب لا. قالوا هل هي مما يكال؟ كذلك لا تكال. لهذا كان الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور في أنواع هذه الأصناف. أكثر من توسع هو أبو حنيفة، يرى كلها تجب فيها الزكاة. ستجد بعض النصوص موجودة في كتب السنة، وأكثر من ذكرها الدارقطني وهو شافعي. إذا أردت أن تقف على أدلة الشافعية فدائما راجع كتاب السنن للدارقطني، كل الأدلة يأتي بها، بعضها قد تكون موضوعة ضعيفة جدا ويأتي بها. من أدلة الشافعية وهو قول الجمهور: ليس في الخضروات زكاة. كثير ذكر عن علي وعن معاذ وعن كذلك أنس نصوص كثيرة جدا وكلها ضعيفة جدا. أربع أصناف أجمع عليها العلماء، وممن نقل الإجماع ابن المنذر، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقل العنب. وثلاثة أصناف أجمع العلماء عليها أنها لا تجب فيها الزكاة، وهي الحطب والحشيش والقصب. باقي هذه الأصناف هي المختلف فيها. فالشافعي ومالك يرون أن الضابط في هذا ما كان قوتا وما كان أيضا مدخرا. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في الأربعة الأصناف ستجد هذا الأمر، أنها قوت وأنها تدخر. الشعير يدخر وهو قوت، كذلك الحنطة تدخر وهي قوت، والزبيب الذي هو العنب يدخر وهو قوت، وتجب فيه كذلك زكاة الفطر يخرج منها، وكذلك أيضا التمر وهو قوت ويدخر. أحمد لما رأى في الأصناف رآها أنها تكال فزاد الكيل، قال ويكال. والصحيح أنه لا يشترط الكيل. لهذا في الحديث المشهور: ليس فيما دون، وسيأتي أنه من الشروط، هو ذكر هذا الشرط في الأخير، قال وهو خمسة أوسق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة. حب، هذه اللفظة حب هي من أدلة الشافعي ومالك وأحمد على أن الحب كله يجب فيه الزكاة، كان تمرا أو كان شعيرا أو قمحا أو حنطة أو حمص أو باقي اللاوة وقس كل الحبوب كلها تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب. مع هذا ابن حزم جعل الحب في الحنطة والشعير. الحديث ماذا يقول؟ من حب أو تمر، قال الحب حنطة وشعير، والتمر هو النوع هو الصنف الثالث. إذن لا تجب الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر، وهذا قاله في المحلى. وهذا الحديث دليل الشافعي ومالك وهو الصواب. هذا الشرط الذي هو أن يكون قوتا مدخرا هو الشرط الثالث، ثم ذكر الشرط الرابع وأن يكون نصابا، وسيأتي الكلام عن النصاب، وهو خمسة أوسق. يقال الوسق ويقال الوسق بفتح الواو وبكسرها، الوسق والوسق. وهذا هو كما هو معروف خمسة أوسق. الوسق الواحد، وطبعا الأفصح والأشهر هو بالفتح الوسق، هذا عليه الأكثر، ويجوز الوسق لكن هذا هو الأفصح. الوسق الواحد كم صاع؟ 60 صاعا. وقد جاء حديث في سنن ابن ماجه الوسق 60 صاعا، وهو حديث ضعيف جدا لا يصح، لكن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين الفقهاء والعلماء، وممن نقل الاتفاق أيضا ابن المنذر، على أن الوسق 60 صاعا. إذا كان الوسق 60 صاعا وقد قال المؤلف أنها 5 أوسق، إذن كم النصاب؟ 60 × 5 300 صاع، هذا هو الزكاة، هذا هو النصاب في الزكاة الزروع. فإذا عندك مزرعة أخرجت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو وبلغت 300 صاع فيجب فيها الزكاة. الصاع كم يساوي؟ 3 كيلو، 2.5 كيلو، 2.40 كيلو، هذه كلها أقوال، وإن كان أرجح الأقوال هو 2.40 كيلو، لكن أحوط الأقوال أن تجعلها 3 كيلو في زكاة الفطر، وأحوط أن تجعلها 2.40 كيلو في زكاة إيش؟ الزروع الذي يخرج من الأرض. إذا كنت تريد الأحوط في زكاة الفطر اجعل المخرج 3 كيلو، أحضر الفقراء وأحسن. في زكاة الزروع كم النصاب في الكيلو؟ 900 كيلو، هذا هو النصاب بالكيلو، على القول بأن الصاع 3 كيلو. لو قلنا أن الصاع 2.5 كيلو ستكون 750 كيلو، وهكذا يقل، وهذا هو الأحوط والأحظى للفقراء. إذن هذا هو الشرط الخامس والأخير، متى ما بدا صلاحها فقد وجب فيها الزكاة. وهذا سيأتي الآن أن المؤلف نسي أو ترك هذا الشرط، فإذا بلغت النصاب الذي هو 5 أوسق أخرج الزكاة من هذه التي بدا صلاحها. المؤلف لم يذكر هذا الشرط. ما هو الشرط؟ حتى يبدو الصلاح، حتى في البيع لا يجوز أيضا بيعها حتى يبدو صلاحها، وكذلك في الزكاة. إذن الزكاة تجب عند بدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها وجبت فيه الزكاة. ما يأتي بعد ذلك من إخراجها أو زيادة أو عصرها كالزيتون أو أن تصنع بشيء، لا علاقة لك بذلك، إنما الزكاة تجب بعد البدو والصلاح، وهذا شيء زائد. قال وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية العنب بالكرم. تعبير المؤلف ما كان في محله، كان يسميها ثمرة شجرة العنب، والنهي هذا لأن الكرم مأخوذ من الكرم، وكانوا في الجاهلية يقولون الذي يشرب الخمر فهذا تحمله الخمر على الكرم فيكون كريما إذا شرب الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التسمية لهذا السبب. المؤمن هو الكريم كما جاء في الحديث نفسه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا العنب الكرم، وجاء كذلك في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الكرم قلب المؤمن، يعني هو الأحق باسم الكرم، قلب المؤمن لما فيه من الإيمان والنور والتقوى. إذن تعبير المؤلف ليس في محله، ولو كان قال ثمرة العنب كان أولى. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. بقي وبدو الصلاح. وبدو الصلاح بعد أن ذكر الزكاة في الزروع ذكر أيضا في الثمار، وذكر أنها نوعان فقط هي التي جاءت في النصوص، ثم قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها، ذكر الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. يريد أن يقول باقي الفواكه باقي الخضروات لا تجب فيها الزكاة، لأن التمر والزبيب هو مما يتفكه به، هو مما يتفكه به، هو قوت وفاكهة يعتبر، الذي هو الزبيب والتمر. شيخ الإسلام أكد ذلك بقوله، وهو كلام نفيس، قال: ننظر في زمن الصحابة هل ثبت عنهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة في باقي الفواكه، والفواكه كانت موجودة في زمنهم ويعرفونها، فكان جيل بعد جيل وقرن بعد قرن الصحابة والتابعين وأهل المدينة لا يعرف عنهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة في الخضروات والفواكه، لأنها ليست قوتا ولا أيضا تدخر. قالوا: إذن هذا من الأدلة، هذا من الأدلة على وجوب الزكاة فقط في القوت المدخر، وأما التمر والزبيب فعدوها من الثمار، تكون فلتكن فاكهة لا بأس، تجب فيها الزكاة للنص. وأنا أنصح بالإكثار من القراءة لمن أراد ما يتعلق بهذه المواضيع ويريد الآثار والأسانيد المسندة في هذا عن الصحابة والتابعين، إلى كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام، كتاب نفيس من أنفس ما ألف في ذلك، وقد طبع في مجلدين طبعة نفيسة، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم، كتاب عزيز ونفيس مطبوع في مجلد، ويحيى بن آدم متقدم، عاصر الشافعي، مات قبل الشافعي بسنة، الشافعي مات سنة 400، عاصر الشافعي وعاصر مالكا رحمه الله، أسانيده عالية، وقد تكلم عن هذه المسألة بعينها، الواجب على ما يخرج من الأرض، وساق الأسانيد الكثيرة عن الشعبي ومجاهد وعن التابعين وعن والأحاديث المرفوعة، وكثير منها ضعيف. وكتاب الأموال لابن زنجويه، وقد خدم أيضا خدمة علمية جميلة في 3 مجلدات، كتاب الأموال لابن زنجويه. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان، يعني الشرائط التي ذكرها في الذهب والفضة هي شرائط عروض التجارة. أنا كتبت بحثا وسميته إتحاف الأبرار بنقل الإجماع على وجوب زكاة أموال التجار، فذكرت من العلماء الذين نقلوا الاتفاق 7 علماء، وعلى رأس هؤلاء 7 أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الأموال، وهو متقدم رحمه الله. ثم بعده ممن نقل الاتفاق بعده ابن المنذر، الثالث أبو جعفر الطحاوي الحنفي، الرابع البيهقي، الخامس ابن عبد البر، السادس أبو الوليد الباجي أيضا مالكي، السابع أبو بكر الشاشي، وهذا عالم من علماء الشافعية وله كتاب في الفقه الشافعي وهو من علماء القرن السادس، كذلك الثامن ابن العربي المالكي، والتاسع الكاساني فقيه من فقهاء الحنفية، وبعده العاشر محمد بن علي الدهان هذا حنبلي، الحادي عشر ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني وتوفي سنة 2600، الثالث عشر والأخير وهو عالم معاصر وهو الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، في أضواء البيان نقل الاتفاق على أن الصحابة أجمعوا على وجوب عروض التجارة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.